أنه على ما أعطى ومنح، وأسأله سبحانه وتعالى التيسير والنصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من مقامات العبودية الكاملة واختصار الأخلاق الفاضلة التحلي بالصبر، فإن معية الله مع الصابرين، ولهم الأجر بلا حساب، وهم في أعلى عليين. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولجلالة مقام الصبر وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره مرة بعد مرة في القرآن الكريم، فإنك إذا قلبت آية القرآن الكريم وجدت فيها أمرا خاصا له صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهو أمر له وأمر لأمته صلى الله عليه وسلم من بعده. ونذكر ذلك في آيات عظيمة تستكمل فيها معاني جليلة، منها قوله تعالى: واصبر لحكم ربك، فإنه أمر بالصبر ببيان متعلقه، وأن العبد يصبر على حكم الله عز وجل. فالملك ملك الله، والأمر أمر الله، والحكم حكم الله، ولا عون للعبد عليه أبلغ من الصبر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل له: واصبر لحكم ربك، فأنت تصبر على حكم الله الشرعي، وتصبر على حكم الله القدري، تصبر على حكم الله الشرعي بإتيان الطاعات، وتصبر على حكم الله الشرعي بالامتناع عن المعاصي والسيئات، وتصبر على حكم الله القدري بحبس النفس عن الألم والتسخط والجزع في المصائب الواقعة. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر، إعلاما بأن الصبر ينبغي أن يكون الباعث عليه هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو لا يتجلد لكي يقول الناس عنه إنه صبور، ولكنه يتحلى بالصبر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى إخلاصا له، فإنه لا قوة له على هذا إلا بمدد من الله عز وجل. وأعظم ما يمد القلب هو الإخلاص لله عز وجل، فإذا كان العبد صابرا إخلاصا لله عز وجل عظم صبره بقوة إخلاصه. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر صبرا جميلا، إعلاما بحلية الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وهو الصبر الجميل. والصبر الجميل له ثلاث موارد: أولها صبر جميل في المصائب بلا شكوى، وثانيها صبر جميل في الطاعات بلا حسد، وثالثها صبر جميل في المعاصي بلا حسرة. فأما الأمر الأول وهو الصبر الجميل في المصائب بلا شكوى، فأن يتجلد المرء ولا يشتكي لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه عبد لله، ومن حلية الصبر المأمور به لله أن يكون صبرك جميلا، فلا تكن الشكوى إلا له سبحانه وتعالى. وأما الصبر الجميل في الطاعة فأن يأتيها العبد بلا تكاسل عليها، فهو لا يراها عليا ثقيلا يقيها عن كاهله، ولكنه يراها قربة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والصبر الجميل عن المعاصي أن يكون بلا حسرة، فهو يمتنع عن أنواع من المعاصي، ولا تتبعه نفسه إياها حسرة أن لا يكون لاقى ما يظن فيها من الحلاوة. فهذا حقيقة الصبر الجميل فيما أمرنا به من الصبر في حكم الله القدري وحكم الله الشرعي. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، للإعلام بأمرين: أحدهما أن الصبر لا يتأتى إلا مع عزيمة، فمن لم تكن له عزيمة لم تكن نفسه قادرة على الصبر. وثانيهما أن العبد الصابر يفتقر إلى من يتخذه قدوة في صبره، فإن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإذا نظر الصابر إلى من سبقه من الصابرين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي صبره وقدر على أن يقطع الطريق إلى مطلوبه، لأنه يتخذ قدوات يمتثل سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، للإعلام بأن ما أمرنا به من الصبر عاقبته جميلة جليلة في الدنيا والآخرة، ووعد الله حق أن العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: اصبر إن العاقبة للمتقين. ثم قال في الآية المتقدمة: ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، ممن يرققون الأمور بدعاوى يزينونها للناس من شياطينهم أو من شياطين الجن، فيعلم العبد أن وعد الله حق لا يتخلف، وأن من صدق الله صدق، وأن من امتثل أمر الله نصره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الصابرين، وأن يتولانا الصالحين، وأن يحسن لنا أمر الدنيا والدين. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وأدخلنا جميعا إلى خير مآل، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.